وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هذه الأثار التي سمعتم هي في بيان خطورة أهل البدع وعظم شرهم. في المؤلف يقرر أن فساق الملة دون هؤلاء في الشر. لماذا؟ الفاسق لا يتقرب إلى الله بفسقه. ما رأينا صاحب سرقة أو زنا أو شرب خمر يفعل هذا الأمر ويقول أنا أفعله تقربا إلى الله، بخلاف أهل البدع فإنهم يفعلون البدع ويعدون هذا من تنزيه الله جل وعلا وتعظيمه، ويرون أن هذا الطريق هو الطريق الموصل إلى الجنة ويتقربون إلى الله بهذه البدع. ما عندهم أي مشكلة، الخارجي ما عنده أي مشكلة في الإقدام على قتل نفسه وإلقائها في التهلكة وفي الوقوع في التفجير، أو يريد الجنة بعمله، فأيهما أعظم شرا؟ المبتدع. فهو يريد أن يقرر أن خطر الفساق دون خطر أهل البدع، وليس المراد التهوين من شأن الفسق، حاشا وكلا. فالمعاصي يجب أن تجتنب وأن يجتنب أصحابها، لا يجالسون حتى ولو كانوا أصحاب فسق. المؤلف يقول إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق، يعني صاحب فسق وبعيد فيه بعد عن الله جل وعلا، مع وجود أصل الدين عنده، صاحب توحيد ورديء مذهب، مذاهبه فاسدة، طرائقه فاسدة يعني في الفسق، قال فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة، يعني قد سلمت له السنة، عنده بدع، لم يقع في البدع، بلاؤه ومصيبته في الشهوات، قال فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. هذا الكلام ليس بصحيح، بل مجالسة العصاة تضر، لكن لعل المقصود لا تضرك معصيته من حيث الوقوع في البدعة، وإلا لا شك أن مجالسة الفساق فيها ضرر. وقال وإذا رأيت الرجل واقعا في البدع وهو مجتهد فيها ومجتهد في العبادة وصاحب زهد في أمور دنياه ومحترقا، يعني قد أهلك نفسه بكثرة العبادة وهو صاحب هوى وبدع، قال فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته، يعني تجد حلاوة لمذهبه الفاسد فتتابعه بعد ذلك على بدعته. فأهل البدع يظهرون البدع في قالب حسن، الخوارج يظهرون البدع في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعطلة يظهرون بدعة التعطيل في قالب تنزيه الرب جل وعلا. الذي ما عنده علم ما الذي يحصل له؟ يستحلي طريقة هؤلاء ويظن أنها طريقة صحيحة موصلة إلى تعظيم الله جل وعلا. المؤلف يقول لا تجالس هؤلاء حتى لا تقع في البدع التي وقعوا فيها. وبعض أهل البدع آتاه الله فصاحه وبلاغه وبيان حسن بيان، فهذا خطير أمره. الفصاحة والبلاغة ليست ممدوحة على كل حال، الفصاحة والبلاغة إذا استعملت في نشر السنة والخير فهي ممدوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس، استخدم الفصاحة في نشر دين الله، والشيطان استخدم بلاغته وفصاحته في الدعوة إلى الباطل، أليس كذلك؟ ألم يقل الله في شأنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. المنافقون كيف دعوا إلى الباطل؟ حلاوة اللسان وحسن الفصاحة والبيان. قال الله جل وعلا وإن يقولوا تسمع لقولهم. فأهل البدع بعضهم أصحاب بلاغة وفصاحة وبيان، فإذا جلسهم المرء دخل معهم. ولهذا الكلابية الذين ينسبون إلى عبيد الله بن سعيد بن كلاب، إنما قيل له ابن كلاب، لقب بهذا اللقب تشبيها له بالكلوب الذي يسحب به، والحديد المعقوفة التي يسحب بها اللحم، كان يجذب الناس إلى بدعته، فقيل له ابن كلاب تشبيها له بالخطاف الذي يخطف يخطف به اللحم. فانتبه انتبه، بعض الناس لا يجالس أهل العلم بحجة أنه ليس عندهم فصاحة وبلاغة، وأن فلان متكلم ويسمع له. العبرة ليست بالفصاحة والبلاغة، العبرة بحسن طريقة المرء. فالمؤلف يقول انتبه لهؤلاء، لا تجالسهم بل ولا تقرأ حتى في كتبه، لأن كتبهم غير مأمونة، وحتى لو كانت مأمونة ليس فيها ملاحظات، الخير الذي فيها موجود في غيرها. وسبحان الله الذي يتأمل في كتب المبتدعة يرى أنهم يدسون فيها السم بطرق خفية قد لا يفهمها ولا يحسنها الطالب المبتدئ. انظروا في كتاب مختار الصحاح للرازي وهو أشعري، لما جاء إلى تفسير الاستواء في هذا المعجم فسر الاستواء بالاستيلاء موافقة لعقيدته الأشعرية. اللي ما عنده علم واطلاع على علم المعتقد وقال هذه كتب معاجم كتب لغوية ونقرأ فيها وش المشكلة، لا، قد يقع في هذه البدعة ولا يشعر. فانتبه، أهل البدع يصنفون في شتى العلوم بما يتوافق مع عقيدتهم. قال فتهلك معه، هذه ثمرة من ثمرات مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم، تقع في الهلاك، إما الهلاك الجزئي أو الهلاك الكلي، إما أن تقع في بدع المفسقة أو تقع في البدع المكفرة فتهلك هلاكا لا تنجو معه. قال ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحبي هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عندي فلان، يعني عمرو بن عبيد كبير المعتزلة الذي ينفي صفات الرب جل وعلا ويقول بخلق القرآن وينفي رؤية الله في الآخرة ويحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار ويرى الخروج على الحاكم وعنده بدع كثيرة ويقدم العقل على الناقل. فقال له يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى، والخنثى هو الشخص الذي تتداخل فيه صفة الرجل والمرأة، له عضو الرجال والنساء معا. قال أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، يعني من أئمة المعتزلة أو من أئمة أهل البدع، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا، أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، يعني على بدعة تقع في هذه البدع. ثم علق البربهاري رحمه الله على هذه الآثار التي سمعتم فقال ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، يعني هذا من لا يضله من جهة إيقاع في ماذا؟ في الشهوات، لكن سيضله في ربما يضل في إيقاعه بالبدع، وربما يقع في البدع المكفرة بسبب مخالطته له. فهذا هو سبب التغليظ على أهل البدع والتنفير من مجالستهم. قال واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس ومن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. والمؤلف يتكلم عن أهل زمانه، لأن البدع الكفرية بدعة الجهمية كانت في زمنه وهي بدع كفرية، فيقول كأن الخلق في ردة بسبب اتباعهم لبدع الجهمية وهي بدع كفرية. فاحذر مجالسة أهل البدع أيا كانوا، سواء كانوا أصحاب بدع مفسقة أو بدع كفرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود. والله جل وعلا قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهؤلاء لا يطاعون ولا يجالسون. نعم. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، ومن ذكر منهم. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر علامة من علامات أهل السنة، وهو أن أهل السنة يثني بعضهم على بعض، ثم هنا ذكر علامة من علامات أهل البدع. أهل البدع من علاماتهم أنه يلمع بعضهم بعضا، يثني بعضهم على بعض. فإذا رأيت شخصا يذكر رؤوس أهل البدع بخير ويوجه إلى الاستفادة منهم وإلى حضور مجالسهم وإلى النظر في مؤلفاتهم فانتبه له، انتبه له. إذا رأيت الرجل يذكر بخير مثل هذه العينات التي ذكرها المؤلف هنا، وهم رؤوس أهل البدع، ذكر ابن أبي دؤاد وسمى بعضهم، هؤلاء هم رؤوس أهل البدع. ابن أبي دؤاد هو داعية القول بخلق القرآن، وهو الذي أوذي الإمام أحمد رحمه الله بسبب تسلطه عليه أذى عظيما، حتى قال الإمام أحمد حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عفى عن كل من أذاه في هذه الفتنة إلا هذا الرجل. وبشر المريسي هو ناشر مذهب الجهمية الذي ألف فيه الدارمي رحمه الله كتابه النقض في الرد عليه في بدعه. وثمامة ابن أشرس النميري هو أيضا من رؤوس المعتزلة، وكان زعيم القدرية في أيام المامون والمعتصم والواثق. ومحمد بن الهذيل العلاف هو شيخ المعتزلة البصريين المقدمين عندهم، وهو الذي يرى أن أهل الجنة يفنى نعيمهم، وكذلك يرى فناء عذاب أهل النار. وأيضا ذكر هشام الفوطي وهو ابن عمرو من أصحاب ابن أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري. هؤلاء ومن سار على طريقتهم إذا رأيت الشخص يثني عليهم فاحذره، احذره، فإنه لا يثني عليهم إلا بسبب أنه منهم. فقال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، الذي يثني على أهل البدع اتركه، انتبه له، حتى لو كان جاهلا، حتى لو فرضنا أنه جاهل، إذا رأيت منه ظهر لك منه الجهل فناصحه، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فاتركه فهو صاحب هوى، فاتركه حتى لا تتأثر ببدعته. والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. المحنة في الإسلام بدعة، والمراد امتحان الناس في عقائدهم بدون سبب ولا مسوغ شرعي، فمن لم يوافق أهل الباطل أوذي، هذا كله من البدع. ومنه امتحان المأمون للناس ببدعة القول بخلق القرآن، كانوا يمتحنون الناس، إما أن تقول القرآن مخلوق وإلا أبشر بالقتل أو السجن أو الحبس أو العذاب. وأما الامتحان لسبب معتبر فهذا لا مانع منه، يعني إذا كان لسبب مقنع، كأن يعني يتهم شخص ببدعة فتذهب إليه وتمتحنه، تسأله ما تقول في كذا وما تقول في كذا، فأنت ما سألته وما امتحنته ابتداء إلا بسبب تهمة وجهت إليه، فهذا الامتحان لمقصد معتبر. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. فهذا امتحان لمصلحة فيه فائدة ترتب عليه العتق. فقال وأما اليوم فيمتحنوا بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يمتحن بالسنة عند الحاجة. فإذا شككت في شخص هل هو صاحب سنة أم لا فلك أن تختبره حتى تتيقن أو يظهر لك حسن منهجه. قال ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني لا تقبلوا الحديث إلا من ممن كان عدلا. الحديث لا يقبل من أي أحد وإنما يتحرى فيه. قال فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة، يعني معرفة بالحديث، صدوق يعني في أخباره، كتبت عنه لأنقل عنه العلم، هذا لا مانع منه، وإلا تركته اتركه. إذا حصل ظهر لك ما يطعن في عدالته وفي صدقه فاتركه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، رواه مسلم. يعني يوجد ناس يدعون العلم وهم أصحاب كذب ودجل، يأتون بالأحاديث الموضوعة وما لا يصح، يأتون بالأمور المنكرة، يأتون بالبدع، فهؤلاء احذروهم وابتعدوا عنهم، وهذا فيه التحذير من البدع وأهلها. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. هذا الكلام تقدم مضمونه معنا مرارا، وهذا فيه الحث على الاستقامة على الحق وعلى طريقة أهل السنة، والحذر من علم الكلام الذي تقرر فيه البدع، ومن أصحاب الكلام الذين عرفوا بالجدل وبالمراء بالباطل وباستعمال الأقيس الفاسدة. هؤلاء قد عافاك الله من شرورهم، فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا دينهم من الكتاب والسنة، وما احتاجوا إلى علم الكلام ولا احتاجوا إلى النظر في كتب الكلام عند المتقدمين، كتب الفلاسفة والمناطق ونحوهم، ما كانوا ينظرون فيها. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فإذا أنزلت نفسك وجلست هؤلاء وناظرتهم فإنه سيفتح لك باب الزندقة وباب الشك في الدين. هذه الأشياء من أعظم أسبابها الدخول في علم الكلام والجدال والمراء والقياس. فالسعيد من جنب الفتن. خذ عبرة ممن اشتغلوا فترة طويلة في علم الكلام ثم رجعوا لما شابت لحاهم كبرت أعمارهم، رجعوا ملوا من هذا الطريق. الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فهؤلاء يقول لك أنا جربت هذا الطريق سنوات طويلة، مآل بهم الأمر إلى الحيرة والاضطراب والشك، فخذ عبرة منهم ودع هذا المسلك. نعم. فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. هنا هذا تأكيد لما حذر من ترك مجالسة أهل الباطل وأهل البدع والحذر من طرائقهم، دلك على الطريق الذي تحصل فيه النجاة والسلامة لك بإذن الله، وهو التمسك بالأثر، الأثر بالمعنى العام، التمسك بالسنة والتقليد، يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، لا تخرج عن أقوالهم حتى لو اختلفوا. قال ومن قبلنا لم يدعونا من لبس، الحمد لله ما تركونا في لبس، الدين واضح وبين تمام البيان، والصحابة رضي الله عنهم أصحاب أمانة في النقل، لم يكتموا، نقلوا العلم بكل صدق وبكل وضوح، فما في لبس، الدين ما في لبس، فلا يسعك إلا الاتباع. نعم. وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا. المتشابه الذي لا تعرف، طبعا المتشابه هو ما احتمل معنيين فأكثر، والمتشابه إذا رد إلى المحكم فهم المعنى، والمتشابه الناس يتفاوتون فيه، قد يكون متشابها عند قوم ولا يكون متشابها عند آخرين. فإذا مر عليك نص محتمل لأكثر من معنى ولا تفهم معناه، اسكت، لا تفسره، واسأل من عنه من هو أعلم بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلد، قلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المتشابه يرد إلى المحكم وتستقيم النصوص ويعمل بالمحكم. قال ولا تقس شيئا، لا تقع في القياس الفاسد، هذا الذي أوقع الكفار في التسوية بين الخالق والمخلوق، السبب أنهم استعملوا الأقيسة الفاسدة، كما قال الله جل وعلا في شأنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فعبدوا أصنامهم وسووها بالله جل وعلا في العبادة، فهذا القياس الفاسد هو الذي أوقعهم في الشرك. اترك عنك هذا القياس، هذا ليس من مسالك أهل الإسلام، عليك بالاتباع، تسلم وتنجو، فالاعتصام بالسنة نجاة. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. هنا المؤلف نبه بعض الناس عنده مثلا عاطفة وحب لهداية أهل البدع، فيفعل بعض الطرق في دعوتهم وهو ليس من أهل الدعوة إلى الله، هو ضعيف، عنده ضعف، فيلجأ إلى مناظرتهم ويفعل الحيل التي يقصد بها الرد على أو إظهار الحق، والحق ما يحتاج إلى حيل، الحق يبين. وأما المناظرات فلها شروطها ولها ضوابطها ولها أهلها، وليس كل أحد يقال له اجتهد في الجلوس مع أهل البدع ومناصحتهم، لا، هذا ليس لأي أحد. وخذ عبرة من فعل السلف، منهم من كان لا يسمع القرآن منهم، مع أن كلام رب العالمين، قال: ما علمت أن محمد بن سيرين في فضله، يعني مع جلالة قدره وعظم منزلته في العلم، قال: لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. فقيل له، يعني قيل له: لماذا تفعل ذلك؟ فقال: أخاف أن يحرفه فيقع في قلبي شيء، يعني شيء من الشك، وتحصل له الهلكة. انظر، سبحان الله العظيم، هذا الأثر فيه عبرة وعظة، يعني إمام من أئمة المسلمين وصاحب علم غزير، ومع هذا يحتاط لنفسه ويخاف على نفسه. وتجد الآن بعض الصغار السن يدخل في بعض المواقع، مواقع أهل البدع، بحجة النظر فيما عندهم وبحجة الرد على بدعهم، وبعد فترة تجده قد إما أن يسلك طريقهم أو ترد عليه شبهة لا يستطيع الخلاص منها، وربما يترك الاستقامة بكليتها بسبب الشبهة التي يسمعها من أهل الباطل. فإذا كان القدماء من خيار السلف لا يسمعون كلام أهل البدع احتياطا لدينهم مع جلالة قدرهم وعلمهم، فكيف الآن يتجرأ حدثاء الأسنان على مجالسة أهل البدع بحجة الرد عليهم؟ إن هذا لشيء عجيب. فالحذر الحذر من مكر أهل البدع، قد يذهب المرء لمناظرتهم والإنكار عليهم وهم أصحاب مكر، قد يتبسطون معه وربما يظهرون له الإجلال والاحترام والخدمة حتى يستميلوا قلبه إليهم، وبعد فترة يقول: ما وجدت عندهم إلا كل خير، ها، يقول هم أصحاب أخلاق عالية، ولا المشاكل التي عندهم قابلة للحلول، ويبدأ يميع حتى بعد ذلك يدافع عنهم، وبعد ذلك يقع في البدع التي وقعوا فيها. فالسعيد من جنب الفتن، فيجب على المرء أن يحذر من مجالستهم ومن الاستماع لهم. والحمد لله الخير الذي عندهم موجود عند أصحاب السنة والاستقامة على الدين القويم. وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك أحد، طيب لحظة، المؤلف رحمه الله هنا يقول لا تستحلي كلام أهل البدع. أحيانا أهل البدع يظهرون لك بدعتهم في قالب الحق، وذكر أمثلة اضبطها وافهمها وعليها فقس. يقول يعني إذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، وهذا في باب توحيد الأسماء والصفات، قد تسمع من يقول من المتكلمين نحن نعظم الله جل وعلا إذا سمع الآثار، فإذا سمعت ذلك فاعلم أن المتكلم إيش؟ جهمي، لأنه يرى أن نفي الصفات من تعظيم الله جل وعلا، وأثبات الصفات عنده كفر، لأن هذا وقوع في التشبيه، ويزعم أن هذا تعظيم. يقول لا تغتر بكلامه هذا، حتى لو قالك نحن نعظم الله، فإنه يقصد بالتعظيم تعطيل الصفات، فهذا الجهمي يريد أن يرد الأثر ويدفعه بهذه الكلمة. وإذا قال إن نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فهذا ينكر إيش؟ صفة النزول لله جل وعلا، لأن نزوله يلزم منه خلو المكان، فهذه شبهة متوهمة عند الجهمية. فالجهمي يقول إذا أثبت المرء النزول فمعناه أنه يخلو منه العرش، ويقول نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فهذا قد زعم أنه أعلم بالله من غيره، مع أنه ليس أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص المتواترة الدالة على إثبات صفة النزول. وأما إذا نزل هل يخلو العرش أو لا يخلو، هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، لكن أجمع أهل السنة على إثبات النزول لله جل وعلا. قال فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم، السوقة العامة عامة الناس، ويطلق على السوقة السفلة أيضا وأراذل الناس، يقول على هذا الحال، يقول هؤلاء اتبعوهم على هذا المسلك الذي وقعوا فيه، واغتروا بمقالاتهم، لأنهم يظهرون كلامهم في قالب تعظيم الرب جل وعلا وتنزيهه. هذا يقول واقع العوام، واقع العوام العام لا يميز بين الحق والباطل في كثير من مسائل الشريعة. قال وحذر الناس منهم الذين يسلكون هذا المسلك ويظهرون بدعهم بهذه الطريقة، حذر الناس منهم لئلا يقعوا في بدعهم، فهذا من النصيحة المأمور بها شرعا. نعم. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطة؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا الكلام أيضا تقدم مضمونه معنا مرارا. المؤلف يقول: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب اللي هو شرح السنة وهو مسترشد، يعني عنده إشكال في فهم بعض ألفاظ هذا الكتاب ويريد النصيحة ما يريد الجدال، قال: كلمه وأرشده، علمه. قد يكون جاهلا لم يفهم بعض العبارات، وإذا جاءك لا يريد المناظرة والمغالبة فاحذره، لأن هذا مسلك أهل البدع. فابن بطة رحمه الله يقول: سمعت بعض شيوخنا يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. هذا كلام لطيف. إيش يقول؟ قال: سمعت بعض شيوخنا يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. فالذي يجالسك يريد النصيحة منك، عنده عبارات مشكلة عليه يريدك أن تبينها له، هذا الأمر فيه فائدة، بين له وعلمه وأرشده. والذي يأتيك للمناظر هذا ما يريد الفائدة، هذا يريد أن يغلق باب الفائدة ويريد أن يقرر بدعته من خلال هذه المناظرة، فاحذره. قال: فإن في المناظرة المراء، هذه ثمرات سيئة تحصل بسبب الوقوع في المراء الذي المراء الممنوع. قال في المناظرة المراء والجدال والمغالبة، كل واحد يريد أن يتغلب على الآخر، والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وتقدمت معنا بعض الآثار في النهي عن هذه الأمور. قال: وهو يزيل عن طريق الحق. المناظرة إذا نظرتها للبدع خطيرة عليك، هذه المناظرة تزيلك عن الطريق المستقيم الذي كنت عليه وتقع في الطريق الفاسد الباطل. وذكر أن هذا هو مسلك السلف، ما يفعلون هذه الأشياء. قال: ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. والحسن البصري يقول: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، يعني يترك المراء والجدال. الخير الذي عندك انشره وعلمه للناس، ما أنت مكلف في كل شيء تناظر فيه الناس. اعرض الحق قبلوا الحمد لله، وإلا كنت قد أديت الذي عليك. المرء مطلوب من الدعوة إلى الله، مو الوقوع في الجدال والمناظرات. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نحن الدعاة إلى الله غير مكلفين بالنتائج، هداية التوفيق بيد الله جل وعلا، فما أنت مكلف بتتبع أهل البدع في مجالسهم ومناظراتهم. ادعو إلى الله، اعرض الحق، إن قبل وإلا قد أديت الذي عليك. قال: جاء رجل إلى الحسن فقال له: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وهذا من جملة الآثار الكثيرة الواردة عن السلف في عدم إدخال أنفسهم في باب المناظرات، وإنما يعلمون الحق، والحق عليه نور يكفي الحمد لله. وهو بين وواضح. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته، وهذا تقدمت الإشارة إليه، الناس يتجادلون في بعض مسائل القدر، فخرج مغضبا عليهم وقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال وانتهوا. الحمد لله، كانت في بعض الإشكالات عند بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إشكالات فردية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مثل هذه القضايا وتنتهي، وما وجدت فرقة القدرية إلا بعد، كانت في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان ابن عمر يكره المناظرة، كذلك المالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا يكرهون كراهة التحريم. قال: وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، يعني يقصد أن الله جل وعلا ذم في كتابه الجدال بالباطل، وهو أعظم من الآثار التي ذكرها المؤلف. لما ذكر لك الآثار قال: تريد الدليل من القرآن، قول الحق أعظم من الآثار التي تقدمت، ومنها قول الله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فدلت الآية على أن مسلك الجدال بالباطل هو من مسالك الكفرة، ونحن نهينا عن التشبه بهم في جاهلية الاعتقاد وفي جاهلية السلوك. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه في الذي استشكل معنى والناشطات نشطا، قال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يعني لو كنت على مذهب الخوارج، لو كان عند عمر رضي الله عنه يقين أن هذا الرجل على مسلك الخوارج لقتله، لأن الخوارج من سماهم إيش؟ التحليق. الخوارج من سماهم التحليق، يفعلون ذلك تعبدا، وأهل السنة يحلقون الشعر تعبدا متى؟ في النسك، ما عدا ذلك إذا احتاج إليه أخذ، وإلا يترك، إما أن يترك ويعتنى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا قد أخذ بعضه شعر قد حلق بعضه شعره وترك البعض الآخر، قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. هذا مذهب أهل السنة، ما يتعبدون لله بالحلق إلا في إيش؟ في النسك. أما الخوارج فقد جاء في الحديث سيماهم التحليق أو التسبيد، رواه البخاري. التحليق إزالة شعر الرأس، يفعلونه تعبدا في غير النسك، والتسبيد هو أيضا التحليق، وقيل التسبيد هو أشد من الحلق، يعني استئصال الشعر بالكلية أو ترك غسله ودهنه زهدا في الدنيا. ولا شك أن الحلق إنما يفعل في النسك، وقد كان الحلق شعارا للخوارج في بعض الأزمنة بخلاف الخوارج المعاصرين، فإن سماهم إيش؟ تربية الشعر. هذا الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه هو صبيغ بن عسل، وقصته مشهورة، كان ممن يسأل عن المتشابه، ونشر المتشابه بين الناس هذا يشوش عليهم، يشوش على من لا علم عنده. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأعد له عراجين النخل ليؤدبه بها، وطلب أن يؤتى به إليه، فجاء صبيغ بن عسل فقال: من أنت؟ وكان عمر رضي الله عنه لا يعرفه. قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فضربه بالعراجين على رأسه حتى سالت الدماء من وجهه. قال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله لقد خرج ما أجد مع هذه العراجين. يقال إنه لما خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه جاءوا إليه يريدون منه الخروج معهم، قال: نفعني الله بعراجين عمر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. الآن المؤلف لما حذرنا من أهل البدع وبين شيئا من خطورتهم والآثار الواردة في ذلك وحث على مجالسة أهل السنة، أراد أن يبين لنا من هو صاحب السنة، من هو؟ قال هنا الذي ذكره المؤلف هنا فيه الإنصاف في باب الحكم. السني هو الذي يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الآن كل أحد يدعي أنه على الحق، أليس كذلك؟ طيب كيف تميز بين صاحب الحق والباطل؟ أهل البدع يحتجون على باطلهم بالكتاب والسنة، أليس كذلك؟ الفارق أن تنظر في فهمهم للنصوص الشرعية، فالذي يفهم النصوص وفق فهم السلف هذا هو السني، الذي يخالف في هذا الأصل هذا هو البدعي. إذا رأيت رجلا قد اجتمعت فيه السنة إلا في أصل من أصول أهل البدع فلا تقل هو سني إلا في هذا الباب، لا، ضابط الخروج من السنة أن يفارق المرء أهل السنة في أصل كلي من أصولهم. فمثلا أعطيكم مثال يتضح به المقال. تعرفون مقالة الأشاعرة في باب الصفات، لو وقفنا على مقالة لعالم وافق الأشاعرة بسبب وجود شبهة عنده في صفة واحدة أو في صفتين، يخرج من السنة أو يكون في دائرة السنة؟ أجيبوا، ها، صاحب سنة. لماذا؟ لأنه لم يفارق أهل السنة في أصل كلي، وإنما فارق في جزئية وقع فيها بسبب شبهة عرضت له. هذا من باب هذا هو الإنصاف بعينه، وإلا لو لم نسلك هذا المسلك ما يسلم معنا أحد من أئمة الإسلام، سيبدع ابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وابن كثير والذهبي وغيرهم من سادات العلماء، أليس كذلك؟ فانتبهوا لهذا الأمر. قال ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. فانتبه لهذا الأمر، السني له علامات يعرف بها، إذا وقع فعل السنن فهو صاحب سنة، وإذا وافق أهل البدع في جزئية بسبب تأويل فلا يقال من أهل البدع، وإذا وقع معهم في أصل كلي أو أكثر من أصل فهو مبتدع. فهذا الكلام كلام جيد عن طريقه، يعني يميز بين صاحب السنة وصاحب البدعة. فالذي لا يعرف مثل هذه الضوابط ربما يحصل عندهم انفلات في باب القدح في العلماء، فيبدع من لا يستحق التبديع، ويدخل في السنة من لا يستحق أن يكون سنيا سلفيا. وقال عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. طيب المؤلف رحمه الله لما بين لك من هو السني وعلامات السني ومن هو المبتدع، وحذرك من مجالسة أهل البدع ومن مناظراتهم. هنا نبين لك من هم أهل البدع الذين يفارقون. هم الذين وقعوا في البدع، ووصول الفرق ترجع إلى هذه الفرق: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه أربعة، هذه هي أصول الفرق. البدع مرجعها إلى هذه الأصول الأربعة، والمقصود مقصود المؤلف أن يحذر من أصول الفرق، لأن كل ما تشعب هو راجع، كل ما تشعب من بدع هو راجع إلى هذه البدع. فأشار إلى بعض العلامات التي يعرف بها السني من البدعي. ذكر أن الذي يقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع الصحابة ولا يتكلم في الصحابة الآخرين، هذا يقول قد سلم له دينه في هذا الباب، ليس على طريقة أهل التشيع الذين يقدحون في الصحابة ويكفرون جمهورهم. والذي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا قد سلم من إيش؟ الإرجاء، لأن المرجئة خالفوا في هذا الباب. ومن رأى وجوب السمع والطاعة والدعاء لولي الأمر والصبر عليه، هذا قد خرج وسلم من مذاهب الخوارج. ومن أثبت المقادير وأنها من عند الله جل وعلا خيرها وشرها، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا ليس بقدري. هذه علامات يعرف بها السني من المبتدع، وعليها فقس. لابد أن تعرف علامات أهل البدع حتى لا تقع فيها، وعلامات أهل السنة حتى ترتبط بهم وتستفيد منهم. نعم. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، هؤلاء يعني نبه على خطورتهم، لأنهم أشد ضررا على الأمة. أتباع عبد الله بن سبع الذين يقولون برجعة المهدي المزعوم الذي لا وجود له إلا في الأذهان، أذهان هؤلاء القوم، ويدعون أن محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر هؤلاء سيرجعون، وتكلموا في الإمامة يعني الأئمة الاثنى عشرية، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن هؤلاء هم الأئمة وأنهم سيرجعون وينتقمون من الذين لم يدينوا بدين سبابة الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يدعون في هؤلاء أنهم يعلمون الغيب. والعجيب أن هؤلاء الذين أتباع المهدي المنتظر عندهم ما يدرون وين حتى المهدي، اختلفوا اختلافا عظيما في كتبهم أين مكانه، اللي يقول في سامراء، واللي يقول في مكة، واللي يقول في المدينة، واللي يقول في وادي شمروخ، واللي يقول في الطائف، واللي يقول بين مكة والمدينة. هم متنازعون في هذه الشخصية الوهمية. ويقول احذرهم هؤلاء كفار بالله جل وعلا، كيف يدعون أن هؤلاء يعلمون الغيب والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هؤلاء ردوا قول الله جل وعلا وكذبوا، وقعوا في مكفرات سببها الجحود ليس التأويل، لا يمكن أن يعتريها التأويل. فهؤلاء نص المؤلف عليهم لعظم شرهم، ولا زال شرهم قائما حتى الآن، كفى الله المسلمين شرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ولا يجالس. نعم، التوقف من جهة عدم التفضيل أحدهم على الآخر، هذا تفعله بعض الطوائف. هذا الذي يقع فيه لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، لأنه صاحب بدعة. ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآثار جاءت في تقديم من؟ عثمان رضي الله عنه، فهو قد رفض هذه الآثار وخالفها. ومن قدم الثلاثة على جماعتهم. قدم الثلاثة من؟ قدم أبا بكر وعمر وعثمان على جماعتهم، يعني على جميع الصحابة، على جميع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وترحم على الباقين وكف عن زللهم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم، هذا سني، وسبق أن بينا أن ترتيب الخلفاء في الخلافة كترتيبهم في الفضل. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. هذا مذهب السلف، من جزم له بأنه من أهل الجنة بعينه فيجب أن تجزم أنه من أهل الجنة، ومن جزم أنه من أهل النار بعينه فيجب عليك أن تجزم أنه من أهل النار. هذا الذي جاءت فيه النصوص، وإلا كنت رادا للنصوص الشرعية. وقد جاء في حديث ابن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، رواه الترمذي. فهذا نص على هؤلاء العشرة، يجب أن تقف عند النص وتسلم به وتشهد لهؤلاء العشرة يقينا بأنهم من أهل الجنة. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. مراد المؤلف رحمه الله أن لا تخص الصلاة على أحد، فلا تقل فلان صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد. ويصلى أيضا على سائر الأنبياء وما عداهم، فإن شعار أهل السنة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا إخبار بحالهم، فيترضى عنهم لقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما من بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام فإنه يترحم عليهم. وقال بعض أهل العلم: من كان له شأن في العلم فحصل الترضي عنه فلا مانع منه، لكن لا يتخذ هذا شعارا فيقال لكل أحد مثلا ممن لم يكن له شأن في العلم. ولو صلى المرء أحيانا على الصحابة ولم يتخذه شعارا فلا بأس، فلو قال عن صحابي صلى الله عليه وسلم أحيانا فهذا لا بأس به، لكن لا يتخذ شعارا. قيل بذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فهذه الألقاب جعلها أهل السنة شعارا يميز من خلالها بين الأنبياء وبين الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. والآن تجدون في بعض الكتب جفاء في هذه الألقاب، ومن صور ذلك ما جاء في بعض الكتب من اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب أن تكتب كاملة ولا تكتب صلعم أو صاد ميم أو صاد، لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة. قال النووي رحمه الله: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الكلام وهذا الذي قاله: منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما وعليه، فليس مناسبا هذا الاختصار، بل عادة أهل العلم الجمع بين كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتلفظ بذلك. وهذه المخالفات إنما هي من عمل النساخ وليست من عمل أهل العلم في الغالب، فالعلماء يعرفون أحكام هذه المسائل، والنساخ فيهم من هو عامي أو شبه عامي لا صلة له بالعلم الشرعي، فقد يقع منهم مثل هذا التساهل. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. تقدم الكلام عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه بالتفصيل، والذين قتلوه هم البغاة الذين كانوا يطمعون في الدنيا، قتلوه للدنيا وما كان عندهم تكفير. ولهذا بعض أهل العلم فرق بين الخوارج والبغاة بأن الخوارج يجمعون بين التكفير والخروج، والبغاة خروجهم مبني على دنيا يريدونها ما عندهم تكفير. وبعض أهل العلم يطلق على البغاة خوارج، والذي عليه أكثر أهل العلم التفريق بينهما بأن البغاة منشأ خروجهم البحث عن الدنيا، فهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه يريدون الدنيا واتهموه بتهم هو منها براء، أو أشياء عدوها تهما وهي ليست بتهم، وقد أشار إليها ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم. أوصيكم بقراءة هذا الكتاب، 10 شبه ذكرها هؤلاء احتجوا بها على خروجهم على عثمان رضي الله عنه، وأجاب عن هذه الشبه بالتفصيل. فعثمان رضي الله عنه هو شهيد الدار، قتل مظلوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عثمان في الجنة، وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فهؤلاء ما استحيوا منه، البغاة ما استحيوا منه ولا استحيوا من شيبته، ولا عملوا ولا أجل قدروا هذا الحديث ولا عرفوا سابقته، فقتلوه مظلوما رضي الله عنه. نعم. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامن قد اكتملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. المؤلف أكثر من موطن في كتابه يحث الناس على التعلق بكتابه بسبب أنه يدين الله أنه ما خرج فيه عن النص، وقلنا مرارا أن هذا القول لا يسلم به، لا يقال بإطلاق، وإنما كتابه فيه بعض الأشياء التي انتقد عليها، فينبغي ربط الناس بالوحي. وأما من جحد أو شك في شيء من القرآن وكان فالإنكار والجحود هو كفر مخرج من الملة، قال فاتق الله واحذر من وتعهد إيمانك، احذر من الوقوع في التكذيب وتعهد إيمانك. قال المؤلف رحمه الله فاتق الله واحذر، يعني احذر من الوقوع في تكذيب شيء من شرع الله جل وعلا، وتعهد إيمانك يعني تفقده وراعه وحافظ عليه من كل ما يقدح فيه من النواقض أو النواقص. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، يعني من الإيمان. هذا دليل على فقه الرجل أن ينظر إلى آخرته وما يقربه من الله جل وعلا، كل ما يقربه من الله يفعله وما يبعده عنه يجتنبه. نعم. ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. من السنة وهي الطريقة الشرعية الواجبة ألا تعين أحدا على معصية الله جل وعلا، لأن الله سبحانه قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا تعن أحدا من الخلق على معصية الله جل وعلا حتى وإن كان من أولي الخير، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولا تطع الخلق في معصية الله جل وعلا، ففي الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه البخاري ومسلم. قال: ولا يحب عليه أحدا، يعني لا يحب على المعاصي أحدا. اللي يحب عليه الطاعات، وأهل الطاعات هم اللي يحبون. قال: واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، يعني اكره المعصية واكره العصاة بقدر معصيتهم. اكره المعصية لأن الله يبغضها ولا يرضاها، واكره العصاة الكره الذي لا تجاوز فيه، ينظر فيه إلى حال العاصي وما الذي يصلح في التعامل معه. وأما البغض يبغض، ولكن لا يبغض بغضا كليا كبغض الكفرة، وإنما يبغض من وجه ويحب من وجه، يبغض لما عنده من معصية ويحب لما عنده من توحيد. فالله جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالمعصية تكره وأصحابها يبغضون بحسب ويعاملون بحسب التعامل اللائق بهم. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. التوبة هي الرجوع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود، وهي فريضة بالإجماع لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فهذه أوامر، والأصل في الأوامر الدلالة على الوجوب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروطا للتوبة لا تصح إلا بوجودها، وهي أن يقلع العبد عن الذنب بأن يتركه نهائيا، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان الأمر يتعلق بحقوق الآدميين سواء بأموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، فعليه أن يطلب المسامحة ممن له عليه حق أو يؤدي الحقوق إلى أصحابها. ثم إن التوبة أيها الإخوة تتجزأ، فإذا وقع المرء في معصية وتاب من هذه المعصية دون غيرها فإن الله يتوب عليه في هذه المعصية التي تاب منها ووجدت فيها شروط التوبة، بخلاف المعتزلة فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. والتوبة أيها الإخوة الكرام ينبغي الحرص عليها، وبخاصة عند مقدم الأوقات الشريفة كموسم شهر رمضان الذي تستقبله أمة الإسلام بعد أيام إن شاء الله عز وجل. فعليك أن لا يدخل عليك هذا الشهر الفضيل إلا وقد تبت إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة لها أثر على الطاعة، إذا طهرت قلبك ونقيته ودخلت هذا الشهر بقلب سليم نقي من أدران الذنوب والمعاصي فإن هذه الطاعات لها أثر على قلبك. كم من أناس لا يتأثرون بسماع القرآن، يسمعونه في التراويح وفي الصلوات، لماذا؟ لأن القلوب مريضة قد علاها الران، لا يدخل القرآن إلى أجواف هؤلاء ولا يلج ولا يصل إلى قلوبهم. هؤلاء عليهم أن يطهر القلوب، يطهر المحل، إذا كان مهيئا فإنه ينتفع بما يسمعه من كلام الله جل وعلا وبما يسمعه من مواعظ وبالطاعات التي يفعلها. فالله الله أن نجدد توبتنا وأن نستقبل الشهر الفضيل بالتوبة النصوح: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان